لا بد من وجود صيغ تدل على العموم والاستغراق. نعم، كما أنه لا بد من وجود صيغ تدل على الواحد وتدل على المثنى وتدل على الجمع، تدل على الأمر وتدل على النهي، كذلك لا بد من وجود صيغ تدل على العموم. نعم. هذا في يعني المتعارف المعهود من أحوال الناس وأحوال الأمم، فلا يتصور أن يكون كلام الشارع الحكيم عريا عن أمثال هذه الأمور أو بعيدا عن استخدامات اللغة. اللغة بحسب العادة وبحسب ما تقضي به العقول السليمة لا بد أن توجد فيها هذه الصيغ، فكذلك يبعد أن يخرج كلام الشارع الحكيم عن استعمالات اللغة وعن مدلولاتها عند أهلها. نعم. الثالث أن من قال اقطع السارق واجلد الزاني واقتل المشركين وارحم الناس أو الحيوان وعبيدي أحرار ومالي صدقة ومن جاءك فأكرمه وأي رجل لقيت فأعطه درهما وأين وأيان ومتى وجدت زيدا فاقتله وكل أو جميع من دعاك فأجبه ولا رجل في الدار يفهم العموم من ذلك كله في عرف أهل اللسان. هذا الدليل المؤلف رحمه الله أورد فيه أمثلة لهذه الصيغ التي ذكر فيما مضى أنها هي التي تدل على العموم في اللغة، فقال إن هذه الصيغ في عرف أهل اللغة تدل على العموم، إذا نطق إنسان بهذه بصيغة من هذه الصيغ فهو عند أهل اللغة ناطق بصيغة تدل على العموم. وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن مسألة العموم مسألة تعتمد على اللغة، تعتمد على اللغة، وفوت في بيان صحة الحديث من سقمه، وإذا جئنا في اللغة فقول من يقدم؟ قول أهل اللغة. فما دام أن أهل اللغة يعتبرون أن هذه الصيغ دالة على العموم فقولهم مقدم على قول غيرهم. الواقفية ما زاد على أقل الجمع يحتمل إرادته وعدمها فلا يثبت بالشك، ولأن الدليل على وضع هذه الصيغ للعموم ليس عقليا إذ لا أثر للعقل باللغات، ولا نقليا إذ تواتره مفقود وآحاده لا تفيد، ولأن العرب استعملتها في الخصوص والعموم فأفاد الاشتراك، وإلا كان جعلها موضوعة لأحدهما تحكما. نعم. هذا دليل الواقفية الذين قالوا بأن هذه الصيغ منزلة على أقل الجمع وأنها لا تدل على العموم، وما زاد عن أقل الجمع إلى الاستغراق فالصيغة تدل عليه بالاشتراك، ولا يمكن أن تحمل الصيغة على ما زاد عن أقل الجمع أو على الاستغراق إلا بقرينة تدل على ذلك. ثم بعد ذلك جاءوا فذكروا عدة أقسام، يعني ذكروا أقساما عقلية من باب القسمة العقلية كما يقولون، يعني وهي حصر معنى القسمة العقلية ما هو؟ حصر جميع الاحتمالات الممكنة في الشيء الواحد ثم بعد ذلك مناقشتها، هذا الحصر يسمى القسمة العقلية، يعني افتراض كل ما يمكن تصوره من أقسام في مكان معين في مجال النقاش. فهنا قالوا زعمكم بأن هذه الصيغ تدل على العموم لا يخلو من دليل، لا بد لهذا القول من دليل، لأن كل قول بدون دليل ما حكمه؟ يقبل أو يرد؟ مردود. فقولكم إن هذه الصيغ تدل على العموم لا بد له من دليل، هذا الدليل إما أن يكون عقليا أو أن يكون نقليا، لا بد أن يكون هذا الدليل إما دليل عقلي أو دليل نقلي. ثم جاءوا بعد ذلك يناقشون على طريقة ماذا؟ التبر والتقسيم. فجاءوا يناقشون قالوا العقل لا مدخل له في اللغات، هل اللغات تثبت بالعقل ولا بالنقل؟ بالنقل. العقل لا مدخل له في القياس في اللغة، في ثبوت اللغة.